كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي الجديد ثمرات العقول. هذه هي الحلقة الأولى، أتحدث معكم مستعينا بربي سبحانه وتعالى، مستهديا به في مجموعة من الحكم، مجموعة من الأقوال التي هي نتاج عقول، نتاج تجارب، كلمات مختصرة أحياناً لا تتجاوز هذه الكلمات كلمتين أو ثلاث كلمات، لكنها نتاج تجربة 50 سنة، 70 سنة، 80 سنة في جميع الثقافات. نستلهم من هذه الحكم وهذه الكلمات المختصرة التي تحمل في طياتها المعاني العظيمة، نستلهم منها الرشد، نستلهم منها الضياء الذي ينير لنا الطريق. لكن أعظم الحكم، بل الحكمة المطلقة، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحكمة المطلقة التي لا غلط فيها ولا اضطراب فيها هي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع ذلك من أن تلتفت إلى أقوال الناس من المسلمين ومن غيرهم لتستفيد منهم. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. ونصور جميع هذه الحلقات بإذن الله سبحانه وتعالى في دولة البوسنة بإذن الله عز وجل. سنريكم، وعسى أن ييسر الله ذلك، جمالين. الجمال الأولى جمال هذه الحكم، وليست مني، إنما أنا ناقل لها. والجمال الثاني جمال هذه المناظر التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإن الله جميل يحب الجمال. ما زال الإنسان يستفيد من الحكم الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والقرآن كله حكمة. لكن حينما ينصحك أحد أو تنصح أحدا ثم تستلهم من القرآن بعض الحكم المختصرة في عباراتها العظيمة في معانيها، كم تؤثر هذه الحكم على قلب المستمع؟ تقول لإنسان ضاقت عليه الحياة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربما هذه الآية تؤثر في قلبه أكثر من نصائح طويلة. حينما تذكر إنسان بقول الله سبحانه وتعالى وهو يحسن إلى الناس ويسيئون إليه، نقول له: لا تنسى أنك تتعامل مع الله الذي قال لي ولك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حينما ننظر إلى إنسان، رجلا كان أو امرأة، يسير في طريق غلط وقد نكب في هذا الطريق ثم رجع إليه مرة ثانية، أما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. قول الله سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. غير ما نجده من الحكم العظيمة الموجودة في الأبيات الشعرية: ومهما يكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الحلقات سنأخذ مجموعة من الحكم، مجموعة من الأقوال، سواء كانت الحكم منثورة أو شعرية، نشنف فيها آذانكم، نوسع فيها بإذن الله سبحانه وتعالى آفاقكم، نطمئن فيها وأستغفر الله وأتوب إليه، نطمئن فيها قلوبكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع. جزاكم الله خيرا، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء،